تصيطون. والآخند قدس سره يذكر وجهين لبساطة المشتق. الوجه الأول قرأناه في الدرس السابق، عليكم السلام ورحمة الله، للمحقق الشريف، وإن شاء الله تعالى بعد درس، عليكم السلام ورحمة الله، ما أدري درس أو درسيا ما أدري والله العالم، في صفحة 82 إذا كتابت مثل كتابي، في نصف الصفحة يأتينا وجه ثاني ينقل الآخند لإثبات البساطة. من أول هذا خليه ذهنك حتى منهج الصير إيه؟ يأتي ويقول ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بالسلام. عليكم السلام ورحمة الله. فالوجه الأول لإثبات البساطة نقلناه عن المحقق الشريف. مضمونه شنو كان؟ خليه هذا مضمون الذهن الدير بالك، ترى المطلب دقيق. قال إذا الشيء كان، إذا كان المشتق مركب من الشيء والمبدأ، إن كان مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ ماذا يرزق لنا؟ في مثل ناطق دخول العرض العام في الفصل. هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الفصل مقوم مثل الناطق للإنسان، والعرض العام خارج عرض عندي عن الإنسان، فكيف غير المقوم للإنسان وهو العرض يعني الشيء مقوم الشيء يصير جزءا من الناطق الذي هو مقوم للإنسان؟ يلزم العرض يعني بالتالي مقوم يصير، يلزم العرض يصير ذاتي. هذا الشق الأول. الشق الثاني بعد ما لنا شغل به. الشق الثاني هي اليوم ما لنا شغل به. ولو كان مصداق الشيء يلزم هذا انقلاب ضروري ممكن لا ضرورة ما لنا شغل به. هذا الشق بعدنا. الشق الأول ماذا؟ كيف أجيب عنه؟ ذكرنا جواب صاحب الحصول عليه ولكن لم يقبله الآخند ولا أكرر. درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن نقول للآخند: يا مولانا، الشق الأول في كلام الفصول، عفوا، في كلام الشريف الجرجاني، إذا لم نرده بما ذكره صاحب الفصول فكيف نرد عليه؟ يقول أنا أرد. الآن جواب من قبل الآخر قدس سره على الشق الأول يتقدم إلى الميدان الآخر للخراساني ويقف أمام المحقق الشريف، يقول له: أنا أختار الشق الأول الآن وأقول مفهوم الشيء، أقول بأن الناطق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ. أنت ماذا قلت؟ يلزم دخول العرض العام في الفصل. أقول: ما هو الفصل مولانا؟ ما هو الفصل؟ أين الفصل؟ تقول: هو الناطق. أقول: باطل، فإن الناطق ليس بفصل عجيب، من اول احنا ما درسنا اسمعنا ناطق فصل فصل ناطق فصل الاخر يريد يخربط ماذا هذه الافكار. يقول ناطق صاحل ناهق ما ادري شنو حساس متحرك بالعرق كلها ليست بفصول وذلك لوجهين. الوجه الاول فالتفتوا الاخر ينكر فصليه هذه الامور لوجهين. الفصل الاول ان الفصل الحقيقي للاشياء لا يعلمه الا علام الغيوب الله عز وجل. عجيب. لماذا؟ لان الله هو يعرف حقيقه الانسان هو خالق الانسان فيعرف حقيقه الانسان فيمكن الله عز وجل يعرف الجنس ما هو يعني الجزء المشترك والفصل. أما نحن الناس إدراكاتنا قاصر لا نعلم حقائق الأشياء حتى نميز فصولها من أجناسها الذي يمكنه أن يميز ويعرف الجنس ويعرف الفصل هو ذلك المطلع على حقيقة الأشياء. أما نحن لسنا مطلعين فكيف نميز الفصول من الأجناس؟ هاي أولا. وثانيا نحن نرى المناطق قد يذكرون شيئين فصلا لا شيء واحد كما في الحيوان فصله ماذا قرأنا في المنطق حساس وبعد وي ويعطفون واو عطف نتحرك هو من المعنى الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له فصلا الشيء الواحد لا يكون له إلا فصل واحد. فهذا دليل على أن مثل ناطق مثل ناهر مثل حساس متحرك بالإرادة ليس فصلا حقيقي. نعم يمكن أن نقول هي لوازم الفصل الحقيقي في هذا المعنى. يعني نحن حينما لم نعرف الفصل الحقيقي حيث أننا لم نطلع على حقائق الأشياء أردنا أن نذكر الشيء يتميز به الإنسان عن غير الإنسان فما هو الطريق لوضع ذلك الشيء؟ نأخذ الطريقة نأخذ بعض العوارض ونضم بعضها إلى بعض بنحو يصير مجموعة مختص بالإنسان ويتميز الإنسان عن غير الإنسان. لكن بعد اجتماع فهي في نفسها ليست فصلا حقيقيا ما نعرف الفصل الحقيقي هي عرض عام لكن لما اجتمعت مع الغير صارت مختصة بالإنسان فتميز الإنسان عن غير الإنسان. نحن نريد تمييز تمييز حصل لكن كيف حصل؟ لا بالفصل الحقيقي وإنما حصل ديما بجمع أعراض عامة مجموعة ما يختار. وهذا يتضح يا أخوة في مثل حساس متحرك بالإرادة فإن حساس وحده لا يختص بالحيوان متحرك بالإرادة أيضا لا يختص بالحيوان لكن الاجتماع إذا اجتمع أولى بالإنسان بالإنسان سيء. لكن إذا اجتمع صار مختصين بالإنسان وتميز الإنسان عن غيره. فإذا هذه هذه الذي يذكرها المناطق ليست هي الفصول الحقيقية، وإنما هي لوازم للفصول الحقيقية، يضعونها مكان وبدل الفصول الحقيقية حينما جعلوا الفصول الحقيقية، جعلوا لوازم تلك الفصول قائمة مقام تلك الفصول، والمسمها بالفصول بالفصل المشهوري، فالمسمها بالفصل المشهوري يعني مشهور أنه فصل، لكن هو ليس فصل حقيقة، هو قائم مقام الفصل، لازم للفصل، هو عرض عام اجتماعه مع غيره يصير خاصا بالإنسان. فرأي أخونت أنه ناطق كذا وصال، هذا ليس فصول حقيقي يا أخي، فصول حقيقي لا يمكن أن نطلع عليها إلا علام الغيوب، هذا من لوازم الفصل الحقيقي، النطق من لوازم الفصل الحقيقي، وليس هو الفصل الحقيقي. جعل مقام ذات حينما ذات الفصل الحقيقي مجهول، هذا جعل قائم مقام، وهذا الفكرة ترى هي ليست للآخر أول من قاله بأن الفصول الحقيقي هذا ليس فصل ما قمت بالتزواري، هذا جاية في شرح المنظوم على أي حال أو في هامش المنظوم بينه. المقصود على أنه بلي مولانا، المقصود بلي، فهي ليست فصول حقيقية لأنها إنما هي لوازم الفصول، هي أعراض عامة بالاجتماع تختص بالشيء فتصير مميزة، استدلنا على ذلك بجديد. وإذا فضح ذلك، إذا عرفت ذلك يا مولانا، هاي مقدمة قدمناها علما للمحقق الشريف، فنجيب الشريف نقول له أنت قلت لو كان الناطق مركبا من مفهوم الشيء والمبدئ يلزم أن العرب العام وهو الفصل وهو الشيء مقوم إن لم يصير للناطق للفصل، نقول الناطق ليس فصلا، الناطق ليس فصلا حتى حين إذا تقول يلزم تقوم الناطق بالعرض العام، لا، الناطق مركب من شيء ومن نطق، حينما اجتمع هذا الشيء مع النطق زائد النطق صار بمثابة العرض الخاص المن، بمثابة العرض الخاص المن صار مختصا، صار بمثابة العرض الخاص علما للإنسان وليس تصل للإنسان. الناطق إذا كان مركب من شيء زائد النطق فنقول على أنه وفي الحقيقة هذا ليس الناطق تصل حقيقية، وإنما هو ماذا أعراض عامة جمعت نطق زائد ماذا شيء صار خاصة بالإنسان، فحينئذ الناطق إذن على هذا الأساس لا يكون فصلا وإنما يكون على خاص خاص، اجتمع الشيء مع النطق صار على خاص، هذا بينطق الإنسان لازم مساوي الإنسان. فأقصى ما يلزم أيها المحقق الشريف لو قلنا مفهوم الشيء مقوم للناطق يلزم العرض العام مقوم للعرض الخاص، لأن العرض العام مقوم علماً للفصل، لأن الناطق ليس بفصل حقيقي، الناطق مجموع عرضين شيء زائد نطق باجتماعهما صار عرضاً خاصاً، فالناطق عرض خاص، فأكثر يلزم من تقوم الناطق بمفهوم الشيء أصلا يلزم تقوم العرض الخاص بالعرض العام، لا تقوم الفصل الحقيقي بالعرض العام، إذا فلا محذور. هذا خلاصة جواب الأسئلة أنت قبلها. لا لا لا تقول فصل، لا مجموعة ماذا؟ لا مو فصل، نجد ويفصل عرض الخاص ويفصل. يعني إذا أتينا بشيئين عامين باجتماعهما ماذا؟ حين إذا ماذا بني؟ نسميه فصل بالألفاظ، هو عرض خاص نسميه فصل الاجتماع، فصل يعني المكون، نسميه فصل مسامحة على مستوى الألفاظ، فما عندنا شغل هذا نحن في المنطقة الكوية نسميه فصل مسامحة، ليس بفصل هذا، وإنما مجموع عرضين في الحقيقة عرض ماذا خاص وتسميته بالفصل، هذا ليس بفصل حقيقي وإنما فصل مشهوري، والفصل المشهوري هو دائما ماذا نرجعه إلى عرض خاص، مجموعة أعراض تشكل عرضا خاصا. انتهى يا أخي جواب الآخر، أكرر من الأول أكرر بصورة عاجلة، خلاصة جواب الآخر أن يقال بأن الناطق ليس فصلا حقيقيا ولا الصاحب ولا ولا ولا ولا، كل هذه الفصل الحقيقية، هذه لوازم الفصل الحقيقي، وقيم مقام الفصل الحقيقي حينما لم يحب الفصل الحقيقي المميز للشيء أصبح بمجموع أعراض بمجموعها تشكل اختلافا وتشكل عضا مختصا بالشيء يزه عن غيره. ونسميها الفصول المشهورية، فالفصل المشهوري إذن أقصى ما نحن نعرف الفصول المشهورية ولا نعرف الفصول الحقيقية، والفصول المشهورية ليس إلا أعراض خاصة مركبة من أعراض عامة. والدليل على أن هذه ليس بفصل حقيقي وإنما هي فصول مشهورية أمران، الأول أنه لا يقع الفصل الحقيقي إلا علام الغيوب، الثاني أنه ربما جعلوا في المنطق شيئين فصلا مع أن الشيئين لا يمكن أن يكون فصلا، كيف الشيء الواحد يكون له فصلا؟ فلا بد هذان مجموعان عرضان بما أنهما اختصا بذلك الشيء بالإنسان مثلا فصار بمثابة عرض خاص جعل فصلا، لكن فصل مشهوري وليس فصل حقيقي. فإذا طبعا يلزم من تقوم الناطق بمفهوم الشيء هو كون العرض العام مقوما لمن؟ العرض الخاص، لأنه مقوم للفصل الحقيقي، فلا محذور طبق العبارة. والتحقيق أن يقال إن مثل الناطقي ليس بفصل حقيقي بل لازم الفصل الحقيقي. فصل حقيقي من عرف ماذا؟ ليس بفصل عن فصل حقيقي، إذا ما يعرف إلا الله عز وجل. هذا من لوازمه المختصة عرض خاص يعني مختص به. ومن أظهر خواص الذي نعرفه هذه الناطق نقول فصل مشهور منطقي هيك، وإنما يكون فصلا مشهور بين مناطق هذا فهو فصل مشهور منطقي. يوضع مكان الفصل الحقيقي إذا لم يعلم نفس الفصل الحقيقي، هذا يوضع مكان بل لا يكاد يعلم، هذا الوجه الأول الذي أنا ذكرت، الفصل الحقيقي ما حطت في محلي لا يمكن، لأن الله أعلم مطلع على الحقائق ولا يمكن أن يطلع على الفصل على الجنة. الدليل الثاني على أن هذه ليست فصول حقيقية، وربما ولذا ربما يعني أجل أن هذه ليست فصول حقيقية ربما يجعل لازمان مكان الفصل الحقيقي، مثل كلمة مكان إذا كان متساوي النسبة إليه، يعني إذا باجتماعهما يشكلان لازم مساوي له مختص به كالحساس والمتحرك بالإرادة بالنسبة ماذا إلى الحيوان، بس هذا مو مهم، هذا مو مهم، سمناقشة بالمثال مو مهم، بس هم مو معروف بالمنطق يقولون فصل كذا حساس متحرك بالإرادة، إذا بالحيوان لم يكن قول إنسان مقصود الأقل كان بالتالي، وإن كان هذا المناقشة بعد السيطة كذا لعل الأمر كما تقول وعليه فلا بأس، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء، يعني إذا اتضح أن هذه ليست فصول حقيقية وإنما هي مجموعة أعراض عامة تشكل عرضا خاصا، فالناطق راح يصير ماذا؟ عرض خاص مركب من شيء ذات نطق، يعني الشيء الذي هو عرض عام قيد بشيء آخر فصار هذا الشيء المقيد بالنطق عرضا خاصا بالإنسان، فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنه وإن كان المفهوم الشيء عرضا عاما لا، فإنه وإن كان عرضا عاما لا فصل، يعني مفهوم الشيء لا فصل مقوم للإنسان، مفهوم الشيء ليس مقوم، مع ذلك أخذناه في الناطق، لكن ما يلزم من ذلك أن العرض العام مقوم للفصل الحقيقي، إلا أنه بعد تقييده بالنطي واتصافه به، يعني بعد تقييد الشيء بالنطي واتصاف الشيء بالنطي، كان من أظهر خواص الإنسان يصير ماذا؟ فصل مشهوري، يصير عرض خاص، فأصل ما ينزل تقوم، فكون العرض العام مقوما للعرض الخاص، لا أنه مقوم للفصل الحقيقي فلا محصولة. وبالتم هو قاعد يقول الرجال لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناظر إلا دخول العرض الخاص، العرض الخاص التي هي من العرض. ولا سيريد يقول الآخر يقول ولا رأس لأخذ العرض العام في من العرض الخاص، ليش لا بأس؟ لأن هذا عرض هذا عرض، هذا ليس مقوم هذا ليس مقوم، أخذ العرض العرض لا بأس به، فإن الخاص من قسم العرض من العرضي لا من الذاتي، لا كالجنس والفصل التي هي يعني الخاصة من العرضي لا من الذاتي، حتى يلزم محذور تقوم تقوم تقوم كون العرض العام مقوم للذاتي، لا لا لا لا لا مقوم ماذا للعرضي، ولا العرضي مقوم للعرضي، لا في الفصل الحقيقي، يعني لازم نقول مفهوم الشيء في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، حتى تقول فصل من الذاتي حتى تقول يلزم أن العرض العام مقوم للذاتي وكيف هذا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار بلي بلي بلي مولانا، فإنه ماذا الناقص صار خاصة والخاصة من العرضي، فيلزم كون العرض العام مقوم للخاصة للعرضي ولا بأس، ثم إنه خاص. إذن الشق الأول في كلام المحقق الشريف أجاب عنه صاحب الفصول بجواب، ولكننا لم نقبل جواب الفصول وتصدينا نحن للجواب. ثم نبدأ إلى صاحب الفصول. قال صاحب الفصول ويمكنني أن أختار الشق الثاني في كلامك يا المحقق الشريف، اختار الشق الثاني. الشق الثاني ماذا كان في كلام المحقق الشريف؟ انه لو كان مصداق الشيء، لو كان المشتق مركب من مصداق الشيء والمبدأ، يلزم انقلاب الممكن الى ضرورية. لماذا يلزم؟ في مثل قولنا الانسان ضاحك، ضاحك ابدلنا اللسان، لا تغفلوا لا تغفلوا، مرة انسان يغفل فكما غفل الاخر، اعذروا بالك يلزم انقلاب الممكن الى ضرورية. لماذا؟ لان ضاحك لو كان مركب من مصداق الشيء، والضحك ما هو مصداق الشيء، هنا الذي له الضحك من هو؟ ذلك المصداق الذي له الضحك من هو؟ هو الانسان. فتصير القضية هكذا، الانسان ضاحك هكذا سوف تصير، الانسان انسان له الضحك. ومن الواضح الإنسان إنسان، كون الإنسان إنسان هي قضية ضرورية وليست ممكنة، فيلزم قضية ممكنة تنقلب إلى ضرورية. أجاب صاحب الفصول، صاحب الفصول قال أنا أختار هذا الشيء، يعني الضاحك مركب من مصداق الشيء والضحك، ولا يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. لماذا؟ لأن الضاحك وإن لزم وإن كان مركبا منين؟ من إنسان على هذا الشق الثاني وضحك، والقضية ماذا تصير حينئذ؟ الإنسان ضاحك ماذا تصير؟ كيف تصير؟ هكذا تصير الإنسان إنسان،

يقول أنا هذا الجواب لم لا أصدق. يقول ماذا يصير المعنى؟ الإنسان إنسان له الضحك. أنت ماذا قلت يا صاحب الفصول؟ هذه القضية ليست ضرورية. نحن نقول بل ضرورية. التفت. نحن نقول بل التفت يا أخي جيدا. نحن نقول بل هي ضرورية. الإنسان إنسان له الضحك هي ضرورية. هذا من العجائب والغرائب. اسمع له جيدا، هذا لطيف جيد بليه. كيف تصل ضروري؟ خل شوف الآخر كيف يبين. يقول لأجل أنه المحمول هنا في هذه القضية، يا قضية الإنسان، هذا الموضوع المحمول ماذا؟ إنسان له الضحك. المحمول ما هو؟ هذا المحمول هو الإنسان، قصدي من الإنسان عن الإنسان الثاني مع القيد. القيد ما هو؟ له الضحك. يعني مجموع القيد والمقيد كلاهما محمول. يعني سوف يقول المحمول ماذا؟ شيئين، مثل ما إذا أقول زيد شاعر كاتب، زيد شاعر، زيد شاعر، زيد شاعر كاتب. التفت للمطلب جيدا. كيف المحمول شاعر وكاتب؟ هنا أيضا المحمول هو إنسان مع هو شيء ثاني، وهو شنو؟ له الضحك. القيد والمقيد، قصدي من القيد يعني ماذا؟ له الضحك. المقيد ماذا؟ إنسان ثاني. القيد والمقيد هما محمول. هكذا أقول بعض الضغوط بعد نحكي بيه بعد استغلت الشوش. أو أن المحمول هو الإنسان، إنسان الثاني من دون أن يكون له ربع قيد، من دون أن يكون القيد محمول. فالقيد خارج، خارج عن ما نقول عن المحمول، وإنما الداخل في المحمول أو في الحمل ما هو؟ هو الإنسان زائد التقيد، طبيعة التقيد داخل في الحمل. حتما حتما جزما يقينا التقيد. ليش التقيد داخل؟ لأنه إذا التقيد ليس بداخل معنى ذلك ماذا حملنا نحن؟ ذات الإنسان الثاني فقط وفقط وفقط، مع أننا بالوجدان نشعر ذات الإنسان المجرد لم المجرد عن كل قيد لم نحمله. إذن على هذا الأساس الذي حملناه هو الإنسان المقيد بشيء، فالإنسان زائد التقييد محمول. التقييد هو فوق التقييد. طبعا شنو التقييد؟ يعني إذا كان عندنا قيد ومقيد ما بينهما ماذا يقال النسبة؟ التقييد. فأنا إذا قلت وجداني أن التقييد دخيل من الأمور البديهية، هذا لأن التقييد إذا لم يكن داخل في المحمول يعني حملنا نحن ماذا حملنا؟ ذات الإنسان الثاني، مع أن ذات الإنسان الثاني لا احتمال أن يكون هو المحمول فقط. أنا لم أحمل ذات الإنسان الثاني على الإنسان الأول، أكو واحد يحتمل هذا الشيء؟ وإنما حملت الإنسان الثاني لكن ماذا؟ المقيد بالضحك. لكن مرة نقول الضحك أيضا محمول، ومرة نقول الضحك ليس بالمحمول. أما التقيد بالضحك حتما جزء من المحمول، هذا بلا أشكال. فالخلاصة إذا نتفق الاحتمالين يا أخي، نقول في قولنا أكرر الإنسان إنسان له الضحك، إما أن نقول بأن المحمول هو الإنسان المقيد، يعني المقيد مع التقييد هو المحمود، أما القيد خارج من المحمود. فالمحمود يصير كم واحد أو متعدد بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا واحد يصير وهو الإنسان المقيد، لأن القيد خارج من المحمود. الاحتمال الثاني أن نجعل المحمول هو الإنسان المقيد، وبعد وقيده أيضا ماذا؟ محمول آخر داخل في المحمول، فيكون المحمول ماذا؟ شيء إنسان مقيد الواحد، وله الضحك يعني ماذا؟ القيد هو المحمول الثاني. فإن قلنا في الأول يا صاحب الفصول، إذا قلنا ها اكتفت والله رجاء الشيخ العقل يقول لصاحب الفصول، إذا قلنا بأن المحمول هو الإنسان المقيد الذي لوحظ مقيدا بالضحك، من دون أن يكون الضحك محمولا، فقط يكون المحمول هو الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالضحك من دون أن نحمل الضحك. من الواضح هذا القضية ضرورية تصير. فإن ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالنطق ولم أشتبه، أنت اشتبهت، فإن ثبوت الإنسان المقيد الذي لوحظ مقيدا بالنطق، ثبوت هذا الإنسان الذي لوحظ مقيدا بهذا الشكل، ثبوت لذات الإنسان الأول ضروري، ثبوت الإنسان المقيد بالضحك للإنسان الأول مقيد بالنطق، ثبوت للإنسان الأول ضروري. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. قبل أن أنتقل للاحتمال الثاني، والثاني بس مو أنا بعدين ماذا إيه لي بعدين لما عدت قدمت ماذا صحيح عفوا، هذا اشتباه من الهندسة، فالمقصود صار واضح. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. أقول قبل أن أنتقل إلى الشق الآخر، هذا من العجيب من صاحب الكفاية، فإن الإنسان الذي لوحظ مقيدا بقيد الضحك مثلا، ثبوت للإنسان الأول ضروري، يقول هذا من العجائب. إحنا ما نفهمه والله، شلون حكي هذا الذي هو ضروري ثبوت ذات الإنسان لذات الإنسان، أما ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بالضحك، ثبوت للإنسان الأول ليس بضروري. كيف قال ضروري؟ ما افهم. وهذا كيف يخفى على صاحب الكفاية؟ الله العالم. هذه من الأمور البديهية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ولعل ما أحد يستعلم أقول منشأ الاشتباه شنو؟ الآخر اشتبه هنا ذكر كلمة ناطق، ويقول يقول ضاحك. كل أحد هنا بيشوف هذا ضاحك بيقول هو اشتبه كلمة ناطق. فهو قال الإنسان الذي لوحظ مقيدا يقول لوحظ مقيدا بمن؟ بالضحك، لا يقول بالنور، لكن هو اشتبه قد تسره قال بالنور. فقال ثبوت الإنسان المقيد بالنور في ثبوت للإنسان الأول ضروري. قبلي إذا الإنسان لاحظنا مقيد بالنور، قبلي ثبوت الإنسان ضروري. ليش؟ لأن النطق ثبوت للإنسان هو ضروري. إحنا كلامنا في القيد الإمكاني نزل ما أدري شلون على أي حال. استدراك مو استدراك، لا كلامنا في ما إذا كان القيد قيد ممكن، كل كلامنا إهنان صاحب الفصول لنا حكم، فدلنا كلامنا إحنا وين بالإنسان ضاحك مو بالإنسان ناطق. على أي حال فليس الخلط رجع عنه اشتباه، ذاك خلاص انتهينا من عدد بس يعني مثل بعد ما فرغ من انها خاصة الله. لكن خاصة ما يخالف. لكنه نقول بانه ماذا النطق ثبوته ماذا للانسان لا النطق ثبوت الانسان ضروره لا انه شيء عرض خاص الا هو عرض خاص اعراض خاصه ثبوت الانسان اشياء ضروره يصرح حينئذ ماذا فيمكن ان نقول على انه ماذا ثبوته حتى اذا تم هذا الذي تفضلون لا داعي الى هذا اللعب بالعباره واللعب بالكذا واللعب بالمطلب وكذا والى اخره. زين واما اذا جعلنا المحمولين هو الانسان المقيد واحد وبعد وبعد وبعد والقيد يعني لا تضبط يعني يصير قولنا الانسان انسان له الضحك نظير من نظير من قلت نظير من قلت قبل قليل نظير قولنا على الإنسان شاعر زيد شاعر وكاتب ومن الواضح في قولنا زيد شاعر وكاتب ينحل هذا إلى إلى ينحل إلى ينحل إلى قضيته ينحل القضية الأولى زيد شاعر قضية ثانية زيد كاتب هنا أيضا كذلك الإنسان إنسان له الضحك لو قلنا له الضحك أيضا محمول لا أن المحمول فقط هو الإنسان المقيد بل الإنسان المقيد مع له الضحك أيضا محمول فيلزم أن ينحل إلى قضيتين بين القضيتين أنت يا أخي أنت بعد بين القضيتين تعرف القضية الأولى ماذا وأنا تكفين القضية الأولى الإنسان ماذا إنسان هاي القضية الأولى والقضية الثانية الإنسان له الضحك له الضحك هنا الآخر ولم يشتبه بعد هنا أتى بكلمة الضحك بعد لم يشتبه على أي حال إذن اشتبه عندي هذا على أي حال فالمقصود أنه القضية الأولى الإنسان إنسان ومن المعلوم الإنسان إنسان ضروري فلزم بالتالي الانقلاب الى الضروري هذا اكرر يا اخي اذا قلنا المحمول هو الانسان المقيد والقيد ايضا محمول بالتالي يلزم انقلاب الممكن الى ضروري لماذا لان قلنا الانسان انسان له الضحك سوف ينحل علما الى قضيتين الاولى المهمة الاولى انا الثانية لا اريدها يا اخي اذا تحب اترك الثانية انا المهم اريد الاولى الاولى يقول الانسان انسان وهي ضرورية فبالتالي الانسان ضاحك على هذا الاحتمال الثاني انقلبت الى انسان وانسان انقلبت الى ضرورية فانها لم تنقل بل انقلبت الى ضرورية فالانقلاب الى ضرورية امر لازم اقول هذا أيضا لم نفهمه من الآخر هذا أيضا لم نفهمه من الآخر لماذا؟ فإن هناك فرق بين زيد شاعر كاتب وبين وبين وبين الإنسان إنسان له هناك شاعر وكاتب ليس من قبيل قيد ومقيد وإنما كل منهما مستقل عن الآخر لم يجعل أحد ما قيد والآخر مقيد فيمكن هناك نقول القضية الحل إلى قضيتين إحداهما زيد شاعر ثانية زيد كاتب أما هنا ليس المحمول شيئا أحدهما منفك عن الآخر وإنما أحدهما قيد والآخر مقيد وفي بعض القيد والمقيد يمكن أن يقول القائل لا انحلال إلى قضية الانحلال فيما في غير القيد والمقيد إذا كان المحمول شيئين ليس أحدهما قيد ومقيد والآخر مقيد بل كان أحدهما مستقل عن الآخر أما إذا كان أحدهما قيد وآخر مقيد لا يحصل انحلال يمكن أن هذا واحد يفعل بل يقول المحمول يبقى هو شيء واحد وهو مجموع القيد والمقيد والتقييد من دون حصول انحراف. ولعله لذلك هذا تعليقنا، وتعليقنا السابق أشار بقوله قدس سره في آخر كلامه فكر أو فكر انتهى. وهناك ألفاظ أخرى من العبارة ماذا وأمور جانبية صعبة من العبارة إن شاء الله أقرأه أبين لك إياها. السلطناطق أبهرت لك المطلع. الشيخ الآخر يقول صاحب الفصول هكذا قال، قال يمكن أنا أختار الشق الثاني وأقول على أن الإنسان ضاحك مركب المين من هكذا، من الضاحك مركب من إنسان زائد الضحك، يعني يصير المعنى هكذا الإنسان إنسان له ضحك. صاحب الفصول قال لا يزال نخير إلى ضرورية لأنه ثبوت الإنسان المقيد بالضحك لذات الإنسان ليس ضرورية. والجواب عن مقار بأن الانقلاب إلى الممكن إلى الضرورية أمر لازم محتم، لأنه مرة نقول بأن المحمول هو الإنسان المقيد من دون له الضحك، هو من الواضح ثبوت الإنسان الذي لوحظ مقيدا بما مقيدا. دير بالك شو نقول، هو ايش قال الآخر، يقول نقول بالضحك وقال بالنظر ثبوت للإنسان ضروري، نحن قلنا تعليقنا أنه ليس بالضحك. ولعل منشأ اشتباه الآخر هو لحاضر كلمة ماذا النظر، وهذا كلامنا في غير النص. وإذا كان هكذا قال المحمول هو الإنسان المقيد مع القيد، سيصير الإنسان إنسان له فحك بمثابة ماذا زيد شاعر كاتب، فكما زيد شاعر كاتب ينحل إلى قضية، هنا أيضا ينحل إلى قضية إحدى القضية ماذا إنسان إنسان وهي ضرورية. فبالتالي انحلال إلى ضرورية لزمة وضرورية هي القضية الأولى، ونحن علقنا قلنا الانحلال نسلمه فيما إذا كان المحمول شيئين لكن أحرم من فك عن الآخر، أما إذا كان قيد ومقيد لا نسلمه. وهناك أمور جانبية وإلى مجموعة بين التعليقين أو أحدهما أشار بالقول البيت. ويمكن أن يقال في رد صاحب الفصول إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، إذا واحد رادوا يمتحنوا بالكفاية ويقولوا له روح فك الكتاب وطالع وتعال شنو في هذا الموضع هنا انطينا امتحان جاوب، لا بأس حينئذ ماذا، بل اذا تمكن الطالب يحلل يبين المطلب ويحل العبارة يدل على انه ذو استعداد بلي. دير بالك يا اخي، فاذا صار امتحان ان شاء الله نجيب لك ترى هذا بالامتحان من هسه نقول لك. ويمكن ان يقال مع ذلك اذا تمكنت تجاوب بلي، ويمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، فضرب القيد هو الضحك ليس بضرورة، لا يضرب بدعوى الانقلاب، لا يمكن أن بعد الضحك ممكن تنقلب إلى ضروري، فإن المحمول إن كان ذات المقيد، ذات المقيد يعني ذات الإنسان، يعني إنسان الثاني يعني، وكان القيد خارجة خارجة يعني خارجة عنه عن المحمول. ايه انا الوجه الثاني اللي ذكرته بالشرح وبعدين سويته وجه اول، ليس الاشتباه يا اخوان، فاثناء الشرح بينت هذا وجه ثاني وبعد ذلك جعلته وجه اول. وكان القيد خارجة وان كان التخيل داخله، حتما يكون يصير داخل في المحمول، وإلا إذا تقيد ليس جزء من المحمول يلزم أن ذات الإنسان، فما هو ذات الإنسان؟ ذات الإنسان المجرد جعلناه محمول، هذا خلاف الوجدان، نحن لم نجعل ماذا ذات الإنسان بما هو ذات الإنسان المجرد من كل شيء هي محمولة، فهذا لا نقصده بلا إشكال. وإن كان التقيد داخل، لكن طبيعة التقيد داخل لا بعنوان تقيد بمفهوم تقيد الذي هو مفهوم اسمه، لأننا لم نأخذ كلمة التقيد، لأننا لم نأخذ كلمة التقيد، وهي التقيد بما هي مفهوم اسمي ماذا؟ يعني هي كلمة تقيد، تقيد، تقيد، هل هذا المفهوم مفهوم التقيد الذي لاحظه؟ إحنا الآن لاحظه هو التقيد، هذا مفهوم اسمي، التقيد الذي لوحظ بما هو مستقلا، وذلك حينما نقول تقيد فإننا نلاحظ التقيد بما هو مفهوم مستقل في نفسه. هذا المفهوم اسم. التقيد بما هو مفهوم اسم هو حتما لم نأخذ جزء من المحمول. إنما الذي أخذناه جزء من المحمول واقع التقيد. اللي هو حالة قائمة بين من وبين من. بالطرفين بين الإنسان وبين خير له الضحي. كل حالة قائمة بالطرفين يعبرون عنها في المصطلح الأصولي. كل شيء قائم بالطرفين لم يلحظ مستقلان يعبرون عنه. كل شيء الذي متعلق بطرفين لوحة ماذا متعلق بطرفين قائم بطرفين لم يلحظ مستقلان بنفسه يسمى معنى حرفي. فالتقييد بالمعنى الحرفي على مثل المعنى الحرفي يعني الذي لوحة حالة قائمة بالطرفين. فهنا التقييد الذي نقول احنا جزء من المحمول هو الملحوظ ماذا حالة قائمة بالطرفين ولا مو الملحوظ مستقلان. وإلا الملحوظ مستقلان هو مفهوم التقييد الذي نعبر عنه بكلمة التقييد. ونحن لم نجعل جزء من المحمول كلمة تقييد. أفضل كلمة تقييد لم نأتي بها في المحمول. قلنا المحمول هو الإنسان الذي له الضحك. كلمة تقييد لم نأتي بها. وفارق التقييد يا أخي وهذا من الأشياء الصعبة الذي بلي بعدين تلاقي بها صعوبة. التقييد يأتي بها الإنسان. شلون؟ بالتقييد. يعني يحمل طرف من لكن لا. هو صحيح لما انا الحظ التقيد لابد الاحظ الطرفين لحاظ التقيدي لحاظ علما للطرفين بلا مشكلة. لكن في مقام الحمل يمكن ماذا ولاحظ شيئا لكن احدهما اجعله محمول الثاني ما اجعله هذا ممكن هذا الشيء لا باس بس تقيد اذا انسان رادد هكذا يلاحظه لابد يلاحظ القيد وشي لاحظ المقرأة لعيد مسهلة تقيد يحتاج الى جناحين الى طرفين قيد ومقيد. لكن في مقام الحمل ما لازم ماذا ان اشحن ماذا بس يقول لحبيب الحالة الاولى لم يكن اول من الحملات يكون محبوب وهو مستقيم انت تدري شنو معنى التقييد باللحاظ الاستقلالي يعني كل مره تجيب كلمة تقييد وانت قل ماذا عجيب كلمة تقييد قل ماذا عجيب انت لما نقول الانسان ضاحك يعني معناه الانسان وانسان اللي هو ضحك اين كلمة التقيد لم تأتي بكلمة التقيد بلي بلي بلي بلي بلي فان المحمول ان كان ذات المقيد وان كان التقيد داخل بما هو معنى حرفي يحضره حالة قامة فالقضية لا محا يا قضية الانسان ضاحك او الانسان انسان اللي هو ضحك لا محالة تكون حتما تكون ضروري حتما يقينا يقول لأن من البداهة ضرورة يعني بداهة ضرورة ضرورية يعني من البديهي ضرورية ماذا هاي ضرورية الثانية بمعنى وجوب وجوب ثبوت ضرورة الأولى بمعنى ماذا بداهة ضرورية الثانية بمعنى ماذا الوجوب لزوم ضرورة عن يعني بداهة لزوم ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطقي للإنسان احنا هذا هنا علقنا تعليق لازم نسوه بينا من شاء الله وإن كان هذا الشق الثاني احتمال الثاني وإن كان المحمول ماذا ليس هو الإنسان بما الإنسان المقيد فقط من دون القيد بل مع القيد وإن كان المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخل القيد داخل في المحمول بما هو مقيد يعني مش بما هو مقيد يعني لاحظنا القيد ايضا لاحظنا بما هو مقيد بنحو بلي بما هو مقيد يعني التقييد جزء وعلى ان يكون القيد ماذا داخل هذا ما كنت داخل في المحمول فقضية الانسان ناطق فقضية الإنسان بل مثل بالناطق الإنسان ضاحك سنحل بخدمه مثلا أن يقول ناطق ويقول إيه نبع ما يأثر سنحل في الحقيقة إلى قضية النبل زيد شاعر وكاتب إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية والأخرى هي بعد مو مهم أي مو مهم الإنسان له النطق وهي ماذا ممكنة هما كذا قد اشتباه له النطق ليش تقول له الضحك حتى تقول وهي ممكن بس هاي ما احنا شغل بيها هل بس بالتالي لازم الانحلال الى قضية الانسان ماذا ضاحك الى القضية الاولى وهي ماذا الانسان انسان وهي ضرورية فلازم انقلاب الممكن الى ضرورية بالتالي وذلك لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار قد واحد يقول الأقبلي هذا نرجئه ماذا إلى هذا الخاص هذا في الخمس دقائق أو ست دقائق احتاج والحمد لله رب العالمين. أنا أقول الشهادة نفسي ضروري شو معنى نكون لي مطمئ ضروري أو كلاهما ضروري كلاهما ضروري نقول زيت اسمه زيت لزيت ضروري يعني نسبب زيت عن زيت موضوع المغير حسنا تتقع هاي شوف ما يزيد شو العصب زيد عن زيد عن زيد شو تتقع زيد وليس بزيد هاي شوف سلم الإنسانية عن زيد نعم روي أمر